لأمير المؤمنين، يعني واجب لأي حاكم، واجب لأي حاكم، وكل حاكم فهو أمير المؤمنين، كل حاكم لمسلمين فهو أمير للمؤمنين، أي حاكم للمسلمين فهو أمير للمؤمنين، حتى ولو كان يحكم مجموعة من المؤمنين في بقعة معينة، طالما أنه متغلب متمكن فهو أمير عليهم، أمير للمؤمنين. ولذا الشيخ محمود في عامر لما أطلق على الرئيس مبارك لقب أمير المؤمنين لم يكن في هذا خطأ أبدا، لم يكن في هذا أي خطأ، وإنما كان هناك تحفظ لأن الرئيس لا يحب هذا اللقب بس، لكن شرعا هذا صحيح. كل مجموعة يحكمها إنسان وله عليهم سلطة وقوة ونفوذ فهو أميرهم، وهم مسلمون إذن هو أمير المؤمنين، ما في إشكال. طيب، فأمير المؤمنين وأمير المؤمنين يتولى في الإسلام بصور، منها بعهد من قبله، يعني الحاكم اللي قبله يعهد إليه اللي يسموه توريث الحكم، هذا لا بأس به وشرعا جائز لا بأس، أو بالشورى أن يختاره أهل الحل والعقد، أو أن يتغلب عليهم بالقوة. فأما بالعهد فعمر رضي الله عنه تولى بالعهد، لأن أبا بكر رضي الله عنه ولاه عهدا للمسلمين بعده. وأما لو بالشورى فأبو بكر رضي الله عنه تولى بالشورى، وعثمان رضي الله عنه تولى بشورى مقيدة. وأما بالقوة فقد تولى الأمويون بالقوة، تولى عبد الملك بن مروان الحكم بالقوة، فهذا صورة المتغلب لا أسميها. فإذا وصل إلى الحكم فلا يجوز الخروج عليه، الخروج العهد فعل معاوية مع يزيد رضي الله عن معاوية ورحم الله يزيدا رحمة واسعة، هذا لأن الصحابة وافقوا على هذا في الأغلب، ولم يكد يعترض على هذا إلا عبد الرحمن بن أبي بكر فقط، والحسين وعبد الله بن الزبير، فثلاثة، والثلاثة أجمع العلماء على أنهم لهم أجر واحد يعني يخطأ. فلا الحر هذا مختلق على يزيد، لو استباحة المدينة، لو كان الحادث صحيحا فقد أخطأ، ليس لمن يقود العهد مع يزيد. ولا ينبغي أن يقال إن من لم يبايع يلزمه النقض، هذا غلط، هذا غير صحيح، لأن المسلمين جماعين لم يبايعوا أبا بكر، وإنما الذي بايع أبا بكر مجموعة فقط في سقيفة بني ساعدة، ولزمت هذه المبايعة جميع المسلمين، فلم يكن من حق أهل مكة مثلا أن يخرجوا ويقولون نحن لن نبايع. ولذا من قال إن الحسين رضي الله عنه لم يكن قد بايع فمن حقه الخروج، هذا ضال، هذا كلام ضال، وإنما إذا أهل الحل والعقد بايعوا لزمت هذه البيعة جميع المسلمين، لزمت هذه البيعة. الدليل مصطفى إن البيعة لازمة للكل حتى لو لم يشاركوا فيها. لا هذا دليل عام، بيعة أبي بكر، اللي بيع أبي بكر مجموعة في المدينة، ومع ذلك الناس في الأقطار الأخرى كلهم كان يلزمهم ذلك، أهل اليمن وغيرهم كلهم كان يلزمهم هذه البيعة، بدليل أنه قاتلهم لأنهم لم يؤدوا إليه الزكاة، إليه بصفته إيه؟ هم لم يطعنوا في إمارته، ولم يقولوا نحن لم نبايعه، لم يقولوا هذا، وإنما قال لا نؤدي الزكاة إلا لمن كانت صلاته سكن لنا. فالحقيقة أن لا يلزم للحاكم أن يبايعه الجميع، فإن بايعه صفوة من أهل الحل والعقد لزمت البيعة، لزمت البيعة مباشرة. فالقول بأن الحسين رضي الله عنه كان من حقه الخروج لأنه لم يبايع غلط، والحسين له أجر واحد رضي الله عنه، وعبد الله بن الزبير له أجر واحد رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن أبي بكر لما لا يوافق وقال أتريدون هرقلية، يعني تريدون توريث الحكم كما يحدث عند الروم، هذا قول يعني عنده على الأقل يرى أن الأفضل أن تكون شورى، الأفضل أن تكون شورى، وإلا التوريث جائز، وقد قال الله وورث سليمان داود، وسليمان ورث داود في ماذا؟ لو قلتم في النبوة تخطئون، لأن النبوة فضل من الله عز وجل وليست وراثة، وإلا كان ينبغي لابن نوح أن يرث النبوة صح، وكان ينبغي لابن أي رسول أن يرث النبوة منه، هذا غير صحيح، وإنما النبوة فضل من الله عز وجل ومنحة إلهي، فلا يمكن أن يكون سليمان ورث داود في الإيه؟ في النبوة، هذا غلط، إنما ورثه في الملك، نعم، ورثه في الملك، فإذا توريث الملك لا بأس به. طيب، فإذا تولى الحاكم بأي صورة من الصور، بالتوريث، بالسلاح، بالشورى، بأي صورة من الصور، فلا بد من سمع والسمع والطاعة منعا للمفاسد وحقنا للدماء، ويحرم الخروج عليه ولا يخرج عليه إلا بشرطين. الشرط الأول أساسي والثاني مرتب عليه. فالشرط الأساسي للخروج أن يكفر كفرا بواحا، أن يكفر كفرا بواحا. ولذا القول الخطير الآن الذي يتبناه الحويني وأتباع الحويني قول خطير جدا، وهو أن المصر على الكبيرة الذي يقول أنا أعلم أن الزنا حرام وسأفعله، هذا القول القصد منه تهيئة الناس للخروج على الرئيس. القصد ليس هناك قصد آخر، وليس هناك مسألة علمية للتبادل العلمي والحوار العلمي، لا، وإنما القصد الوحيد هو أن يترسخ الأول عند طلاب العلم أن من قال إن المعصية الفلانية حرام وسأفعلها فلا كافي. فإذا صدقنا هذا إذن يبدأ التطبيق، وهو أن الربا حرام والرئيس يقول أنا أصرح للبنوك بالتعامل بالربا، والخمر حرام وأنا أصرح بصرح ببيعها وتصنيعها وتصديرها واستيرادها، وهكذا. إذن يكفر الرئيس من عدة وجوه، فيكون هذا كفرا بواحا، فهي نخرج عليه. ولذا الحويني هؤلاء أخطر الناس وأخبث الناس، أخطر بكثير من اللي هم بيكفروا بالآية، أخطر بكثير جدا. إنهم القصد منهم أن تكثير مصر، إن هذا الرئيس مصر، هي اللي نخرج عليه. وغفلوا أنهم إذا ترسخت هذه القضية كفر الناس بعضهم بعضا، غفلوا غفلة رهيبة. لأن لو ترسخت هذه القضية وصار كل طالب علم يجلس مع نفسه، فإذا قال لوالده يا والدي لا تتفرج على التمثيليات أو على الأفلام الإباحية وغيره، وقال الأب أيوة حرام ستتفرج، كفر أباه على طول. بدأ تحدث موجة تكفير عارمة لا تبقي ولا تذر. هذه خطورة شديدة جدا. ولذا نحن لا نحذر من أبي إسحاق إلا من هذا الباب، يعني ليست المسألة مجرد خلاف علمي مثلا أو حتى بدعة أو حتى مسألة تحذير مبتدع، لا، المسألة أخطر من ذلك. هي المسألة من التحذير من ثورة عامة ستؤدي إلى تكفير كل الناس، بل فيصل الأمر إلى تكفير الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة منهم من زنى وأصر، ومنهم من شرب الخمر وأصر ولم يتب حتى مات، وبالتالي لابد من إذا طبقت القاعدة تشمل الصحابة. فإن شملت الصحابة يكون النبي صلى الله عليه وسلم أصر على عدم الحكم بما أنزل الله، ويبقى كده كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه القاعدة من أخطر القواعد، والناس تمر عليها وتظن أنها هينة، وهي من أشر ما تكون. طيب، فضل الولاية، في ولاية بالشورى وولاية بالعهد. العهد يعني الحاكم الموجود يقول أعهدت لفلان يحكم بعدي، كما فعل مين؟ أبو بكر مع عمر، لأن عمر ما حدش اختاره. أبو بكر قال عمر هو الخليفة من بعد، خلاص خلاص خلص. فبالشورى وبالعهد وبالتغلب، ما هو ده العهد؟ ما هو ده العهد؟ لا، ما هو أبو بكر رضي الله عنه يقول عهدت إلى عمر، فوافق الناس. لو قال عهدت إلى والدي عبد الرحمن، هي القوة اللي هي السيف، نسميها السيف، لكن أي صورة من صور القوة. الآن لا سيف، في دبابات وطائرات، لا، التغلب ماشي، ما هو خروج. بس إذا تمكن خلاص ما حسما لله، أول ما يخرج فهو خارج، أول ما يخرج فهو خارج. آسم طبعا، ولذا ما خرج أحد إلا هو آسم أصلا. إذا تمكن الذي من السماء والطاعة له، ما هم بنو العباس خرجوا وكانوا آثمين وذبحوا بني أمية، ذبحوهم ذبحا ذريعا جدا، والسفاح قتل مئات الألوف، السفاح هذا قتل مئات الألوف وتولى الخلافة بالقوة مئات الألوف، ولكن أول ما تولى الأوزاعي وغيره من الناس قالوا يلزمون الطاعة فأطاعوه، وبدأ أبو جعفر أبو منصور السفاح، فقالوا لابد من اللزوم الطاعة. وهو لما بدأ اللي هو كمان بدأ مع التغلب يعمل حملة لتشويه صورة كل الأمويين، ولذا الإمام أحمد رحمه الله لما نصل إلى عهد المأمون يكون الصورة قد استقرت عند الناس بأن كل الأمويين فسقة، خاصة بدءا من يزيد، ولا يخرج من الأمويين من فسقهم إلا اثنين، معاوية رضي الله عنه لأنه صحابي ولو جرأوا لفسقوه، وإن فسقه كثير منهم. ولذلك الأصفهاني في كتاب الأغاني فسق معاوية رضي الله عنه، فسقه خالصا، ويقول وكان يجلس وهو أمير للمؤمنين ويجلس على فخذه صبي يعبس، أشياء كده ولواطة وكلام من والعياذ بالله. فهم لم يشوهوا معاوية، خافوا منه لأنه صحابي، ولم يشوه عمر بن عبد العزيز رحمه الله لأن عمر بس حكم سنة وثمانية أشهر ولأنه كان متفردا، لكن باقي بني أمية كلهم شوهوا. مع التحقيقات الآن التاريخية الحقيقية الموثقة ثبت أن كل بني أمية كانوا من أفضل الناس. ويكفيك أنه قالوا عن الوليد بن عبد الملك أنه كان يضرب المصحف برجله ويقول إنني أنا الجبار العنيد وإن سألك ربك فقل ضربني الوليد. معقولة يعني هذا الكلام؟ فشوه هذا الكلام. لذا صورة يزيد وصلت مشوهة، ومن هنا أحمد بن حنبل توقف وقال لا نحب ولا نسب، لأنه أحمد بن حنبل ماذا يفعل؟ الصورة المنقولة عن يزيد أنه فاسق ومجرم وشريب خمر، ولم يشرب الخمر أبدا. هذه الصورة هذا كله كذب عليه، لا شرب خمر ولا ترك، بل كان فقيها وكان مصليا وكان قواما وكان صواما وكان مهندسا وكان ذكيا رحمه الله. الصورة اللي وصلت لأحمد بن حنبل رحمه الله صورة مشوهة عنه، لكن أحمد بن حنبل محدث وعليم وعالم. فالحديث في البخاري أول قوم يركبون البحر من أمتي في الجنة فاحتار، الله هو ده مغفور له في الجنة ولا فاسق وشريب خمر و فلذا قال لا نحبه لأنه فاسق وقتل واستباح المدينة وعمل وعمل، ولا نسبه لأنه مذكور في الحديث. عرفت لماذا قال أحمد؟ حديث زائد النحو المحمد روى لليزيد أحاديث وسماه ووضعه في طبقات الرجال عنده. وكذلك الليث بن سعد قال وقال أمير المؤمنين يزيد بن معاوية رضي الله عنهما، الليث بن سعد إمام مصر العالم وهو أعلم، الليث بن سعد أعلم من الشافعي ومن أحمد بن محمد صبرا. فمسألة يزيد واصل، فاضطر أحمد بن حنبل لقراءته إلى حديث الصحيحة وللمعلومات المستفيضة عنده عن يزيد أن يقول لا نحبه بسبب الأشياء التي ذكرت عنه، ولا نسبه بسبب ما ذكر من فضائل عنده. لم يضيعوا تلامذته، لم يكتبوا عنه، وإنما نقلوا شفاهة، لم يكتبوا لم يقيدوا. العلم لابد أن يقيد. كان أفقه من الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل، مش كلام مش كلام. فلذا أفضل ما تقرأ في يزيد تقرأ لابن العرب المالكي، هو يكتب عن يزيد كتابة عظيمة جدا يعطيه حقه. ولذا لكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومضاد له في الاتجاه. فظهرت فرقة اليزيدية التي لما قرأ فضائل يزيد وصلوا إلى الألوهية وقالوا هو رب العالمين، والآن موجودة هذه الطائفة، موجودة هذه الطائفة في لبنان وسوريا تقول إن يزيد هو الله خالق للسماوات والأرض. فإذا طوائف في يزيد، طائفة وصلته لأنه رب العالمين، وطائفة وصلته لأنه فاسق مجرم، وطائفة توقفت وقالت حتى لو كان فاسقا فإن الله لا يمتنع أن يغفر الله له، وده قول شيخ الإسلام رحمه الله. ولم يخرجه ولم يستثنيه من حديث أول قوم يركبون البحر في الجنة، بل لم يستثنيه أحد من العلم أصلا، للحافظ بن حجر ولا أحد لم يستثني يزيد من الحديث، لأن الحديث قال أول قوم وأميرهم إذ كان الأمير هو يزيد، فيستثنى الأمير يستثنى الأمير كيف؟ هذا نعوذ بالله الكلام. والغرض من طعن يزيد الآن غير الغرض من كلام أحمد رحمه الله. خد بالك أحمد يحكم بعلم وبعدل، فيقول لا نحبه بسبب استباحة المدينة وأحداث الحرة وقتل الحسين، ويقول لا نسبه لورود الفضائل عنه ولأنه هو نفسه روى عنه، أحمد بن حنبل روى عنه وطبعا نازل يعني بالرواية، فهذا حكم عدل من أحمد بن حنبل رحمه الله. أما الآن الذين يسبون يزيد غرضهم تنزيل الآية ومن لم يحكم عليه، وما لم يحكم أنزل الله فعليكم الكافرون تنزيل عليه، فإذا نزلت عليه قصرت عليه، وبالتالي يكون الحكم الآن بغير ما أنزل حكم كفر أكبر. فعشان كده أقول لك خد بالك، الحوينية ماذا يريدون؟ الحوينية يريدون تكفير الحاكم أساسا ونقل المسألة إلى تكفير المجتمع، وبخبص شديد، ثم يتظاهرون بتأييد الشيخ ربيع وتأييد كذا وتأييد المنهج والموازنات وضد سيد قطب، هذا كله طبعا في الباطل. عام لو كان هناك عدة رؤساء، لو كان عدة كل منهم قوي واحتكموا للانتخابات، مش كده؟ طبعا الاحتكام هذا غلط باطل، لأن المفروض أهل الحل والعقد يختارون من بينهم أفضلهم وأعدلهم. لكن لو إن حتى أهل العقد قالوا هيا ندخل الانتخابات هم نفسهم، مشكلة بقى في هذه الحالة وجب علينا اختيار الأفضل، وجب. لكن أصلا لا ينبغي المشاركة في الانتخابات لا مرشحا ولا منتخبا. وإن كان طبعا الشيخ ابن عثيمين له فتوى في الجواز، وابن باز له فتوى في الجواز مسجلة بصوته في حواره مع الشيخ محمود عامر رئيس المملكة العربية السعودية، وفتوى للألباني بأنه لا ترشح نفسك لكن لك أن تختار الأصلح، ماشي كده؟ لأنك أنت بتخش في مجلس تقسم فيه على احترام الدستور والقانون والاحترام الطوائف الأخرى واعتراف بالأديان الأخرى، فمشاكل فلا أدخل فيها الناس، طريق غير شرعي، طريق غير شرعي. الانتخاب لا للثلاث ترشيح كله، لا ما في الرئاسة ما فيش اختيار أصل، خد بالك لا تصدق أن هناك اختيارات في الرئاسة إلا في الدول الأوروبية الأمريكية، لأن مثلا يجيبوا اثنين رؤساء، واحد من يمثل الحزب الديمقراطي واحد يمثل الحزب الجمهوري، ويدعون الشعب الأمريكي للاختيار، والقرار قرار الكونجرس الأمريكي. فالحقيقة أن الحاكم في أمريكا ليس الشخص الموضوع على رأسها، يعني لا تصدق أن أوباما هو الحاكم، ولأن جورج بوش قبله كان هو الحاكم، ولأن بيل كلينتون كان الحاكم، ولأن رونالد ريغان كان الحاكم. الحاكم دائما هو الكونجرس الأمريكي، الكونجرس الأمريكي اللي هو مجلس الشيوخ الأمريكي هو ده الحاكم، والحاكم صورة يضعها الكونجرس يستطيع إزاحتها في أي لحظة. والدليل أنهم أزاحوا رئيس جيرالد فورد بعد ما تولى بسنتين، حصل فضيحة اسمها إيران جيت أو ووتر جيت، حصل ووتر جيت فشلوه. فإذا الحكم مش في إيد أوباما، يعني لا تظن أن أوباما يستطيع أن يجلس كده مع نفسه فيصدر قرارا، لا هذا لا يستطيع، الكونجرس هو الذي يصدر القرارات، والحاكم عليه أن يفصم عليها فقط. مين؟ أيوة، ما الحيوانية لسه قايلين اهو. ما هي المشكلة أن الحيوانية دول هيبقوا أشد من الخوارج الأول والتكثيري الأول، هيطلع لو فكر الحويني ساد سيكون كل الشباب تكثيريين خوارج على طول، هيبقى كلهم زي شكر مصطفى، فدي مشكلة. فانتبه لمسألة يزيد، ليس الكلام في يزيد الآن كلام للعلم وليس الحوار العلمي، لا الكلام في يزيد الآن مغرض. وإذا ترى التعصب الشديد جدا، تجد الحويني من هؤلاء، يعني تابع الحويني من هؤلاء، لا يقبل أن في آراء في يزيد، هو يمشي في وجهة واحدة فقط لكي تتنزل عليه الايه الآية، يرى وجهة واحدة بس مفاسق فقط، ان التكفيرين يقولون ان ابن عباس يقصد يزيد فقط، انه هو الذي يكفر كفرا اصغر، لكن القائل الآية كفر اكبر، عرفت؟ فهم غرضهم الآن لابد من تفسيق يزيد، لابد من اتفاق الجميع على تفسيق يزيد. فإذا خلصنا من دي واتفقنا على فسق يزيد، فإن قال قائل ابن عباس حين قال كفر أصغر يقصد يزيد استقام الكلام، فإذا استقام الكلام يقول لك إذن الآية في الأكبر مش في الأصغر، يبقى خلاص كده يبقى كل الحكام دول إيه روحوا على طول. هذا هو، هي في عائق أمام تكفير حسن مبارك أو عائقان. العائق الأول تنزيل الآية على الخصوص للعموم، العائق الثاني التكفير المصر على المعصية. فإذا أزلنا العائقين صار مبارك كافر من وجوه كثيرة جدا. ونقول مبارك وأي مبارك أي حاكم بقى مسلم في العالم ما يحكم بغير ما أنزل الله، في عائقان سيزالان. العائق الأول إن الآية خاصة ولا عامة، تفسيرها خاص ولا عام. إن كان تفسيرها خاصا يبقى كده لا، يبقى كده مبارك طلع بره فهو كافر ما فيش كلام. وإن كان الإصرار على الكبيرة كفر يبقى مبارك بتوقيعه على إنشاء البنوك الربوية وتوقيعه على استيراد الخمور وصناعة الخمور وتوريد الخمور والأشياء الأخرى بقى الكثيرة جدا الموجودة في المجتمع المخالفة. التوقيعات دي معناها أنا أعلم أن هذا حرام، لأنه لو قال لا أنا هي حلال يبقى كفر أصلا، هيقول أنا أعلم أنها حرام ولكني أقرها، يبقى في هذه الحالة هو إيه؟ كافر. إذا المقصد، خذوا بالكم، المقصد الحوينية ليس مسألة خلاف علمي، مقصد الحوينية هو تكفير الحاكم، لكن المصيبة إن المسألة لن تقف عند الحاكم. ولذا سيد قطب لما حاول يكفر الحكام انتقل التكفير للمجتمع، وشكر مصطفى لما طلع كفر المجتمع كله. فلا تستطيع إذا فتحت باب التكفير لا تعرف تستطيع أن تغلقه، وإذا دخلت في منزلق التكفير لا تستطيع أن تقف، لأنك إذا أنت إذا كنت تنزلق الآن تقع في منزلق، أين المكان الذي ممكن تتوقف فيه؟ تحت بس، صح؟ فهم المسألة دي؟ لو في شيء أخواننا منزلق هكذا الزحلية اللي بيلعبوا فيها الأطفال هذه، لو إن الطفل طلع فوق وراح نازل بيقف فين؟ تحت. يبقى إذن هو أول ما يجي يكفر لازم ينزل، هيكفر كله في النهاية. فلذا إحنا بنيجي نحمي من فوق أصلا، بنحمي تكفير الرئيس منعا لتكفير الناس. فالقضية ليست مسألة أصل أعرض امرأة أبيه ولا لعب مع امرأة أبيه، هذا كلام فاضي، كلام فاضي، مش المسألة كده خالص، مسألة مش كده خالص. فالسمع والطاعة واجب. طيب لو كان كافر لإصراره على المعصية، أو كافر لأن الآية خاصة بيزيد في الأصغر، هيبقى في الحالة دي يجب الخروج عليه ولا لا؟ عند توفر القدرة، مش كده؟ فعند توفر القدرة إذن هيقال للناس يجب السعي لتوفير القدرة. لو قلنا الحاكم فلاني كافر يبقى يجب على المسلمين الخروج عليه إذا توفر شرط القدرة، يبقى لابد من السعي لتجهيز، يبقى لابد من تأسيس الجماعات والعمل السري لتكوين القدرة. يبقى كل بقى الباقي ده، ما انا بقول لك يا هم عاوزين يفكوها، يشيلوا العائق اللي احنا واضعينه، عايزين يشيلوا الحوينية، عايزين يشيلوا العائق. فاذا انت حذفت العائق يبقى في هذه الحالة يجوز العمل السري، ويجوز تكوين الجماعات، ويجوز التدريب، ويجوز التمويل الخارجي، وكله يجوز في هذه الحالة. وفي الحالة دي يجوز الثورة والخروج. فالمسألة من أخطر ما تكون. الآية ليست خاصة، الآية عامة. قالوا ما هم الآن هم يقولون هذه ابن عباس ما يقصد العموم، إنما يقصد الأمويين، يقصد يزيد. هم يقولون هم اللي معكم أنزل عليكم الكافرون. قول ابن عباس كفر أصغر أو كفر دون كفر هذا خاص بيزيد، هم يقولون هذا. فإن وافقناهم على هذا ها، يبقى بعد ذلك الآية عامة ولا خاصة؟ عامة. الأكبر هي الأكبر عموم والأصغر خاص بيزيد، يعني الآية ومن لم يحكم بنزل الله فإنكم الكافرون تعني أكبر وأصغر. وإذا تجد يكتب في المنة يكتب إيه وتحتمل الاثنين الأصغر والأكبر حسب الحال، فالأصغر هيبقى حال يزيد والأكبر يبقى حال كل الحكام. يبقى في هذه الحالة الحكام الموجودون إيه؟ دعاة على أبواب جهنم استقرت ولايتهم واقعا ولم تستقر شرعا. كلام مش لعب، ده كلام مرسوم، كلام مرسوم كله. فهي سكة واحدة، سكة واحدة. التاني اتزنق في موضوع الآية، دول بقى وسعوا له السكة. تعالى بس احنا هنفسخ لك يزيد، يبقى فكينا الايه؟ فكينا الدوشه دي كلها، وهنكفر لك المصره الكبيره، يبقى خلاص، يبقى خلاص. اول ما تيجي تكفر بالمصره الكبيره على طول هينصرف ذهنك، الربا حرام. ولذا حتى المثل اللي بيضربه ابو سحاب دايما بيضرب بالربا. فهتيجي تقول الربا حرام. اه طب الرئيس مبارك يسمح للبنك اسكندريه وبنك القاهره وادي بنوك ربويه ولا لا؟ بنوك ربويه. يبقى اذا هو يقول الربا حرام ولكني ساحله وساوقع عليه وسافعله وساتبادله. اذا هو فكت المساله كلها بقى. كافر يبقى لازم من اعداد القوه والجماعات والعمل الرواوي. لكن الغريب بقى في الحوينين انه بيضحك عليك يقول لك ايه المصيره الكبيره كافر بس انا لو كفر الحكام والادعوا الخروج ماشي كده. يعني فلانة هذه يديت عندها الرجال وتحمل منهم ولكني لا أقول زاني. خد بالك فلانة هذه يديت عندها الرجال ينفردون بها وتحمل منهم ولكني لا أقول زاني. بالضبط هذا هو الكلام. طيب فإذا لابد من السمع والطاعة للأمير ولو كان فاجرا. لو كان فاجر ولا يجوز الخروج عليه. لا يجوز الخروج عليه إلا إذا كفر. والقول بالشرطين خد بالك برضو ليس مطلقا وإنما هو شرط واحد هو شرط الكفر البواح. فإن كان الكفر البواح بحثنا عن القوة لأنه إذا لم يتحقق الكفر البواح لا تبحث عن القوة خلاص مش كده. هو شرط أساسي ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كلامه أدق الكلام ولا يمكن أن نقدم على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام لأحد ولا لا. قال إلا أن ترى كفرا بواح لديكم فيه من الله برهان خلص. فلما يبقى فيه كفر بواح نشوف هنقدر نخرج ولا لا يبقى دورنا على القدرة. لكن قبل كده مفيش بحث عن القدرة. أظن الأمر لعله الآن واضح. فانتبه يا أخوان على مسألة تكفير المصر على الكبيرة. مسألة خطيرة يا أخواننا جدا. مصر النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا يا رسول الله أولا نقاتلهم أو أفلا نقاتلهم قال لا ما أقاموا الصلاة. وقال لا إلا أن تروا كفرا بواحا لديكم فيه من الله برهان. نرى من الحاكم كفر بواح. الكفر البواح لو كان منه الإصرار المعصية يبقى خلاص رأينا الكفر البواح مظبوط خلاص. لو كان اللي يقول الربا حلال ولكني سأفعله كف كافرا يبقى خلاص صدر من مبارك الكفر الايه. ومش بس مبارك وحاكم السعودية. ما حاكم السعودية الآن يسمح بالبنوك في السعودية. البنوك في السعودية ده قدام الحرم. البنوك الربوية قدام الحرم. يبقى إذن كلام أبو إسحاق لما يجي يقول ولا يوجد سلطان شرعي في الأرض يعني كل حكام المسلمين كفرة هيبقى الكلام واضح جدا. إن من قال الربا حرام ولكني سأفعله يكفر. يبقى إذن حاكم السعودية وإن طبق الأحكام كافر لأنه قال الربا حرام ولكني موافق أسمح به وصرح للبنوك. البنوك موجودة في مكة وفي كل البلاد العربية السعودية. يبقى إذن لا يوجد حاكم شرعي في الأرض. يبقى إذن لابد من الإيه. عرفت خطورة منهج الحوينية؟ خطير جدا خطير جدا أشد بكتير من البرهمية والجماعة دول بكتير. لكن البرهمية محترمين جدا وناس تمام بالمقارنة. بالمقارنة لأن بعض الشر إيه أهوان من بعض. وأنا الآن إذا قلت لك ما رأيك في أبي طالب وأبي لهب تقول الاثنين كافران لكن ها أبو طالب أفضل من أبي لهب صح ولا لا؟ وأخف عذابا من أبي لهب. وإذا خيرنا أن يبقى عندنا كفرة نختار نوعية أبي طالب ونوعية أبي لهب. إذا خيرنا فعرفتم ليه أخوانا؟ فلأن إذا خيرنا بين البرهمية والحوينية نختار من؟ أخف الشرين. لأن ارتكاب قاعدة ارتكاب أخف الشرين قاعدة إجماعية مجمع عليه. أرجو الموضوع ده يكون مفهوم وإلا لا يكون الرد إن ده كل شيء كلف الحاكمية. مش مسألة كل شيء كلف. أنت الآن ثعبان يقترب منك. أنا كل خلي بالك الثعبان. أنت هتقول لي كل شوية خلي بالك الثعبان. مرة وخلاص مرة يا عم اللي الثعبان بيقرب وانت ما عملتش حاجة. انا شفتك هربت ولا شفتك احتضت ولا شفتك اتدورت له ولا مسكت عصا ولا عملت اي حاجة خالص. فانا هقعد اقول لك الثعبان لغاية ما يلدغك تخلص منه. هذه القضية هذه القضية. فارجو ان يكون الموضوع هذا مفهوما. وارجو مسألة ان المصر على الكبيرة دي لابد الاخوة تدرسها جيدا وتسأل وتفهم الادلة وتشوف كلام العلماء فيها. والاستخفاف بالفعل المعصية كفر ولا لا؟ اتفق العلماء ان الاستخفاف ليس بكفر. والفوزان له ثلاث فتاوى متعاقبة ان الاستخفاف بالمعصية ليس بكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك وقال من ترك الصلوات ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن فامره الى الله ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه. فكده بين بكلمة استخفافا. فإن شاء الله الأخ حاتم هيطبع لكم البحث بتاع الرد على الحوينية في العلوم وحد يطبعه والناس تقرأوا ودارسوني فيه ورجعوني إن وجدتم خطأ رجعوني. لكن خد بالك لو كفر الحاكم لازم نكفره, ما ينفعش ندلس. لو كفر الرئيس لابد من تكفيره ولا يصح التدليس على الناس. أما إن لم يكفر فلابد من الدفاع عن المجتمع وعن العقيدة, وإلا تضيع الدنيا. ماشي. يبقى الخروج على الحكام متى يجوز؟ إذا كفر كفرا بواحا لديكم فيه من الله برهان. لو كان في برهان واختلف العلماء في فهم البرهان يبقى لا خروج. لا هذه بقى لابد القدرة, لازم القدرة. فإذا فيش قدرة طبعا الشر, بس القدرة تاني تالي عليه. يعني أنا ما أقولكش مثلا إحلق امتنع عن حلق الرأس ولا عن قتل الصيد إلا إذا أحرمت الحج أو العمر. ده مرتب على ده, ده مرتب على ده. لا هذا غلط أصلا, إعداد العدة للحاكم عشان لو كفر نخرج. ده ما ينفعش. كأنك تقول لابد أن نحضر طوب حتى لو زنت فلان نرجمها. سبحان الله, هذا كلام أنا ينفع إن الله أن إليه راجعون. بل حتى صور إعداد رمي الجمرات وأنت الآن في الحج, ليس لك أن تنتقد الأحلام من مزدلفة, وبين مزدلفة وبين منى كيلو كيلو واحد, ولكن بدعة التقاط الحجر من مزدلفة. لما تكون في منى يبقى انتقد الحجر من إيه؟ من منى. الله المستعان. فإذا سلط الله على هذا الإنسان من خرج عليه وانتصر على دولته وقام على أنقاضه دولة جديدة, فيجب أن يقف المسلمون عند هذا الحد ويسلمون القيادة لهذا المتغلب. يعني يقول لو إن الآن الحاكم المسلم في ناس ثارت عليه خرج عليه, لابد أن احنا نكون مع الحاكم ضد هؤلاء الثوار. لكن إذا الثوار تمكنوا يبقى خلاص نقف في جهادين ضد عند هذا الحد. لسه طيب لماذا تستعجلون؟ فهمي لا تقول انا اصلي طب وانا رايق اوجع دماغي ليه المساله دي. ما ينفعش, لازم توجع دماغك لانها مساله مصيريه خطيره جدا. ماذا يريد الحوهنيه؟ ازاحه العائقين القائمين امام تكفير الرئيس. واي رئيس؟ لا اقصد مبارك مأمور. اي ما هو في تونس اسمه مبارك اسمه زين العابدين, بس اسمه هو نفسه بس اسمه زين العابدين في تونس, وهنا اسمه مبارك, وفي السعوديه اسمه عبد الله, وفي الاردن اسمه عبد الله, هكذا. هي طبعا فالخروج هذا مذهب الخوارج والشيعة. الخروج مذهب الخوارج والشيعة. وأنا أسألك سؤالا, ما رأي الخوارج في يزيد وما رأي الشيعة في يزيد؟ الشيعة بيقلوا يزيد هل يكفروا, والخوارج يعني إذن الآن الاتجاه ضد يزيد هو اتجاه إيه؟ خارجي شيء, خارجي شيء. طيب الثورة على الحكام مبدأ عند من؟ والخواص, الخواص عندهم مبدأ على طول. فإذا دائما مسألة الخروج وتكفير الحكام هذا مبدأ خارجي شيعي أصلا, وليس مبدأ سنيا. مبدأ السني مقيد, وقيوده هي شوف يقول الشيخ, انظر إلى الإمام أحمد والبخاري وإمة الإسلام جميعا يجعلون هذا أصلا, وهو طاعة ولاة المسلمين أصل من أصول الإسلام سواء كان برا أو فاجرا. فإذا أنت لو كلمت مع العوام خد بالك نحن برضو عوام, نحن كلنا عوام, لكن لعل الله عز وجل اصطفانا ببعض الأشياء الخاصة فصرنا لسنا عواما بالكلية. العوام إذا كلمتهم في الرئيس ماذا سيتكلمون؟ سيتكلمون عن مظاهر فجور كسرقة الأموال, كحلق اللحية, كالتبرج الظاهر, كانتشار الخمور, كانتشار الربا. هذه كلها مظاهر كفر أم مظاهر فجور؟ يبقى لا يصح هذا الكلام. المظاهر الفجور هذه المقصود منها تسريب الفكر الشيعي الخارجي في الناس, تسريب الفكر الشيعي الخارجي. من علامات الخوارج الحقد على الحكام في المسائل المالية. من علامات الشيعة لابد من الخروج على أي حاكم ولو ظلم ظلما طفيفا, لأن هذا فعل المعصوم عندهم. المعصوم عندهم الحسين, الحسين عندهم معصوم, والمعصوم لا يقتل. بل الشيعة يبالغون في ذلك فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسهو ولا يخطئ أبدا ولا ينسى أبدا. فإذا أنت ذكرت حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون كفرك، لأنك أنت نسبت النساء لمين؟ وكذلك الأئمة ما عندهم لا الرسول صلى الله عليه وسلم الأئمة ينسون. طيب وإذا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبروا النخل ثم بان له أن هذا الكلام خطأ فقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، قالوا كفرت لأنك نسبت الخطأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عبس وتولى كان هذا خطأ يسيرا كفروا كذلك. وإذا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لبعضهم قد أخطأ وقد قال الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت له قد كفرت كذلك كده. فإذا نسبت الخطأ أو النسيان، أما إذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم سهى وعمل حاجة اسمها سجود سهو فقد كفرت كفرا بحتا، لأن لا يجوز السهو على الأنبياء والمعصوم. فهذا مبدأ للشيعة. ما المقصود منه؟ إن لما أنت تيجي تقول الحسين خرج والحسين مبرأ من ها السهو والخطأ والنسيان، إذا الحسين لما خرج كان مخطئا؟ لو قلت مخطئا تبقى أنت إيه؟ عرفت؟ عرفت؟ مبادئ الشرعية مش محطوطة كده لعبة، دي مبادئ بتوضع لخطط تليها. ولذا انتبه كل مبتدع عنده خطة، كل مبتدع منصر كإسحاق وغيره عنده خطة. ليست المسألة هو ماذا يقول يظهر لك غير على الدين، يقول لك إنسان يقول الربا حلال وأنا حرام وأنا سأفعل، هذا مستخف هو مستهزئ بدين الله الاستهزاء كبرى. لا هو هنا يريد يأصل فيك شيء أنه غيران على الدين، هو ليس غير على الدين ولا شيء، هو كل المسألة يريد أن يزيل العائق اللي ذكرناه. هناك عائق هو طبعا أبو إسحاق يكفر كل الحكام اللي فيهم حاكم السعودية كما ذكرنا، لكن هناك عائقان. العائق الأول الإصابة على الكبيرة، العائق الثاني تنزيل الآية على الخصوص. فبالتالي لما يأصل فينا إن من قال الربا حرام وسأفعله يبقى إذن كده الملك عبد الله في السعودية كفر لأنه عنده الربا حرام ولكنه صرح للبنوك، وكذلك كل الحكام كفروا، يبقى كده استقام فكره إنه لا يوجد سلطان شرعي في الأرض. كذلك لما يصر على تفسيق يزيد رحمه الله يبقى إذن الآية قول ابن عباس نزل فقط على يزيد، ويبقى يبقى العموم أن كل من حكم بغير ما أنزل الله كافر كفر إيه أكبر. إذن هم عائقان موجودان، العائق الأول إصرار، العائق الثاني يزيد. فالحوينية الجدد ساعون الاثنين دول بالذات، ولكن داخلون من جهة الغير على الدين، من جهة يزيد فاسق وأحمد قال كذا. ترد كلام أحمد؟ رد كلام أحمد. وأحمد معصوم؟ رد كلام أحمد. إزاي شو يرد كلام أحمد؟ نرد كلام أحمد، إيه مشكلة؟ والناحية الثانية واحد يستخف تقول مستخف مش كافر، مستهزئ مش كافر. فهذه القضيتين، هاتان القضيتين. طاعة ولي الأمر لو غير مسلم هذه تبع المصالح والمفاسد، وعموما الطاعة في المعروف. ولو أمرني كافر بأمر معروف طيب أطيعه، لو أمرني كافر بأمر معروف طيب أطعته، ولو كان شيعي وقال لي أمر معروف وأمرني بأمر معروف وهو متسلط أطيعه. ما الشيعي كافر، ما هو بتاع سوريا ده كافر مفيش كلام. طبعا لا لا لا لا لا، بشار الاسد ده كافر كفر اكبر مخرج من المله، مش عشان الاحكام، مش عشان يحكم بغير ما طبعا، لان يقول عليه هو الله، مش محتاجه كلام. هذا يقول عليه هو الله، لا يجوز التوقف ولا التفكير في تكفيره اصلا، يعني لا يجوز نقعد افكر هل هو كافر او لا، لا يجوز اصلا. لان من قال ان هناك اله غير الله هذا ايه يحتاج الى توقف فيه؟ هذا صدر منه الكفر وقع منه الكفر وقع عليه وأحاط به، ما في شروط ولا موانع، كلها منطبق عليه، كلها منطبق عليه. هذا هل من المعلوم من الدين بالضرورة أن عليا ليس هو الله؟ لو قلت إن بشار الأسد يحتاج لشروط وموانع تقول النصارى يحتاج لشروط وموانع، لأنهم يقولون المسيح هو الله، ولا شك إن المسيح أفضل من علي. يعبدون من؟ يعبدون، ما هي صورة العبادة؟ يعتقدون أن هو الله ولا هو شريك مع الله؟ هذا يفعلون فعل الشرك مع لابد من شروط وموانع. أما إذا أزاح الله عز وجل عن ألوهيته وربوبيته، هم قالوا إن الله تمثل في علي، ما الفرق بينهم من قالوا إن الله تمثل في المسيح؟ ما الفرق؟ هل أنت في النصارى تقول له كفروا حتى يطبق خشوب الموانع؟ نفس الكلام، نفس الكلام. نعم. ما هو حكم الآخرة إن مات على الكفر فخلد في النيران؟ لا نقول عمره يضيع. لا لا نقول هذا، نقول إن مات على كفره فمخلد في النيران. فلا ينبغي أن تقول إن شنود إذا مات أمره إلى الله، ما ينفعش، ما ينفعش. ولا تقول إن جورج بوش إذا مات فأمره إلى الله، تقول إن مات على الكفر فهو مخلد في النيران، إن مات على كفر الذي كان عليه فهو مخلد في النيران. لكن أمر الله هيفهم منها إن الكافر كذلك يدخل في المشيئة، ولا يدخل في المشيئة إلا مسلم، لا يدخل في المشيئة إلا مسلم فقط، ولا يدخل في المشيئة إلا من زادت سيئاته على حسناته فقط. أما من زاد حسناته فغير داخل في المشيئة، لأن الله عز وجل أوجب على نفسه العفو عنه سبحانه خلاص، لأن الميزان إذا حكم وثقلت الموازين ربنا حكم بأنه في الجنة خلاص، حكم سبحانه جل وعلا. فبعد ما حكم أنا أقول لي يدخل في المشيئة؟ إرادت كده الأمر على الله عز وجل. إنما الداخل في المشيئة من هو؟ المسلم من هو؟ العاصي اللي سيئاته زائدة على حسناته بس. لكن حتى العاصي اللي حسناته أزيد هذا غير داخل في المشيئة من ناحية، من ناحية هل يدخل النار أو لا؟ وإن أتى بالكبيرة، إن كان أتى بالكبيرة وغلبت الحسنات على هذه الكبيرة، إن غلبت في الميزان دخل الجنة قطعا. وإلا أنت، أنت تجزم لعبد الله بن حمار بدخول الجنة؟ هل تاب من كبيرته؟ لم يتب. ما في حديث يثبت أنه تاب من فعل من شرب الخمر، ما في. فهو مات مصرا على الكبيرة، أو ظل مصرا على الكبيرة ولم يأتي ما ينقض ذلك. أنت الأصل أنه كان بيشرب الخمر وما أكثر ما يؤتى به، طب هذا هو الأصل، عشان تنقض الأصل لابد من وجود دليل. فلان لا يشرب الخمر بل الأصل أنه لم يشربها، فحتى لو أصر على الكبيرة ومات فهذا يحب الله ورسوله لو عبد الله بن حمار، وهو داخل في الجنة، الصحابة كلهم في الجنة، الصحابة رضي الله عليهم كلهم في الجنة. وليس القول بأن كل تعميم يحتاج إلى استثناء، هذا غلط أصلا، لا يحتاج إلى استثناء إلا إذا استثنى الشرع منه، مش كل تعميم. يعني أول قوم يركبون البحر في الجنة هذا يزيد أميرهم، فإن قيل هو مستثنى قلنا فين الدليل الاستثناء؟ من قال بالاستثناء؟ ما أحد قال بالاستثناء، ولذا لم يقل شيخ الإسلام بالاستثناء أبدا، ما قال. فهو في الجنة، في الجنة. طب حتى لو كان فاسقا، وهو لم يفسق لأن أحداث الحرة منسوبة مكذوبة عليه، مسألة استباح المدينة كذب، ومسألة قتل الحسين غلط، بل هو انتقم للحسين غلط، ولذا فليزيد من أهل الجنة بالاتفاق. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. احنا قلنا بقى ايه الفكر الحويني يقصد إزالة العائقين الخطرين جدا. هناك عائق، العائق الأول إسراء الكبيرة. هم لما يقولوا لو استقر عند طلبة العلم ان من قال ان الربا حرام وسأفعله، اذا استقر هذا كفر، يبقى خلاص كده كفر الحكام كلهم وانتهينا، يبقى أزالوا كل العائقات من أمام الحكام، لأن حيكون الرئيس قال الربا حرام ولكنه يصرح بالبنوك، الخمر حرام ولكنه يصرح بالبيع والتصدير والتصنيع، يبقى كده كفر الحكام، خلاص أزلنا العائق. وإذا قلنا الآية، وإذا قلنا أن يزيد فاسق، يبقى كده خلاص برضه، يبقى الآية في الكفر الأكبر على طول، لأن الآية لما تكون خاصة بيزيد يبقى بعد كده في الكفر الإيه؟ الأكبر. ولذا لابد من الإصرار على عدم تفسيق يزيد، والإصرار على أن المصر على الكبيرة ليس بكافر، وإلا نترك أهل السنة نكون شيعة كويس. أقل السلام.